الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، أرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا أيام مع الحبيب. في هذا اليوم سنحلق مع الحبيب المصطفى في رحلة المعراج، وسنكون إن شاء الله معه في هذه الرحلة، وننظر ماذا نظر الحبيب عليه الصلاة والسلام في السماوات العلى. بالطبع احنا كنا نتحدث اخر شيء واخر الم واخر عذاب للنبي عليه الصلاه والسلام هو رحله الطائف. فبعد رحله الطائف، بعد وفاه خديجه، بعد وفاه ابو طالب، بعد الالام اللي مرت على النبي عليه الصلاه والسلام بعد 10 سنوات من المآسي، اراد الله تعالى ان يفرج عن النبي عليه الصلاه والسلام ويمنحه رحله، يعني هيك اجازه حلوه يغير فيها جو، يرجع من أول وجديد، يرى من قدرة الله تعالى ويعود بقوة جديدة إلى الأرض. فأراد الله تعالى أن يعرج بنبيه عليه الصلاة والسلام إلى السماوات، فكانت رحلة الإسراء والمعراج. الحلقة طبعا شيء مميزة، يعني إحنا حنبدأها من بيت المرأة وحتنتهي في بيت المرأة إن شاء الله، ولكن بقى حنحلق مع النبي عليه الصلاة والسلام في معراجه. تحدث أم هانئ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده في البيت ونام في هالليلة عنده. طبعا الروايات تقول أنه بل المعراج كان، أو الإسراء، لأنه بدأت الإسراء بعدين المعراج، الإسراء كان من شعب أبي طالب، وبعض الروايات بتقول لا، الإسراء كان من حجر إسماعيل. كل الروايات رواية واحدة الحقيقة، هو فعلا كان في بيت أم هانئ بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام، عم أبو طالب، هو كان في بيته، وبيته هو في شعب أبي طالب أصلا. والنبي لما بيحدث عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث يقول انفرج السقف ونزل الملك فأخذني إلى الحجر، يعني هي أول نقلة من بيت أم هانئ إلى الحجر، وهناك ركبت البراق. من عند الحجر ركب صلى الله عليه وسلم البراق. طبعا العلماء بيتحدثوا عن البراق، والنبي شبهه بأنه هو شكل، ما قال انه هو حيوان، لكن هي المواصلات الموجوده عندهم فهي مواصلات، فشبهه تقريبا بالبغل اللي هو هذا القياس. يعني احنا نقدر نشبهه هيك، صاروخ ممكن يكون عابر للقارات، ممكن يكون مركبه فضائيه، الله اعلم، وخاصه انه اسمه البراق. فمن هون اخذ العلماء لفته حلوه انه براق يعني هو مثل البرق، يعني هو بسرعه الضوء، يعني يمكن هو 300,000 كيلومتر في الثانيه، الله اعلم. هلا نحن هيك عم نفكر ونقول ممكن حتى نقربوا لأذهاننا، لكن ممكن بعد 1000 سنة يمكن، إذا لسه ما قامت القيامة طبعا، يجوا بعد ما أقوام يفسروها، يمكن في عندهم صواريخ عابرة للمجرات، يمكن، الله أعلم. المهم فالنبي عليه الصلاة والسلام ركب البراق. البراق إذن هو خلق من خلق الله تعالى، ركبه النبي. الرواية بتقول إنه لما النبي بيركب البراق فالبراق اهتز، فقعدوا يفسروا ليش اهتز البراق، قال خاف من النبي، قال رجف، فبيقول لك لا، إنما هي هجة الطرب أن ركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قصيدة جميلة جدا أنا بحبها وبحب كررها، وبتحسنا فيها النقشبندي دائما بصوته نسمعها في المآذن، يقول يا صاحب المعراج فوق المنتهى، لك وحدك المعراج والإسراء، أعطيت فضلا لا يتاح لمرسل، والله يعطي الفضل كيف يشاء، وفدى الأمين إلى الأمين يزفه بشرى هي التكريم والإعلاء، خضع البراق مهابة وتجلة، ومشى إليك وما به استعصاء، وكأنما ملك السرور زمامه، فاهتز حتى هزه الخيلاء. هذا الشعر بيردد دائما الصوت العذب النقشبندي رحمة الله تعالى عليه كيفية ركوب النبي عليه الصلاة والسلام بالبراق. فطبع البراق إلى بيت المقدس، صلى ركعتين بالأنبياء، ثم عرج إلى السماء. العروج بقى جميل مع البراق. شيء ثاني قال كأنه، يعني بتشبيهنا نحن، كأنه السلم له درجات، مرقاة من فضة ومرقاة من ذهب، مرقاة من فضة ومرقاة من ذهب، أطرافه 2 كلها منضد باللؤلؤ والمرجان والزبرجد بكل الألوان، الأحمر الأصفر الأخضر، ألوان الطيف كلها. يعني هي رؤية النبي عليه الصلاة والسلام أخذت بصره وهو حدث عن هذه الرؤية. بالطبع في بالنسبة للمعراج روايات كثير، وكثير في روايات ما هي صحيحة، يعني في كثير روايات مدسوسة ومشروحة وموضوعة، بس ما نأخذ بكلها روايات، نأخذ الروايات الصحيحة فقط اللي هي وردت في البخاري أو كتب الصحاح، ونستأنس في بعض الروايات للأمور اللي بتشرح أو بتفسر بعض المواقف. فالمهم وصف النبي هذا السلم وهذا المعراج اللي عرجوا فيه إلى السماء، قال وهو معراج الروح في الإنسان، لما بيتوفى تطلع روحه على هذا المعراج، هذا إذا كان صالح. أما إذا ما كان صالح فلا، روحه ما بتشوف المعراج ولا بتعرض على هذا المعراج. المهم عرج النبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل إلى السماء، وبتعرفوا كيف لقى في أول سماء سيدنا آدم إلى أن وصل إلى السماء السابعة فالتقى سيدنا إبراهيم، فوجد إبراهيم جالس ومثل ظهره على البيت المعمور. شوف هالجلسة الاستراحة وين؟ في سابع سماء. سيدنا إبراهيم رحب بالنبي عليه الصلاة والسلام، والحلو في سيدنا إبراهيم لذلك بيصلي أنا منه هدية، وبيصلي إلك وبيصلي إلك وبيصلي كل إنسان هدية من سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أمرين اثنين وعنايتين تنتين من سيدنا إبراهيم لكل أمة محمد. أول شيء بيقول له يا محمد أنت قادم على ربك، وإن أمتك أضعف الأمم وآخر الأمم. كل الأمم سبقوا، لكن آخر في أمتك وهي أضعف الأمم وآخر الزمان. فإذا كانت فإذا استطعت أن تجعل جل حاجتك في أمتك ففعك، يعني أنت بدك تسأل ربك، فاسأله عن شيء عن أمتك، أنت معروف مقامك وأنت ربك رفعك وخلص. لكن المشكلة في اللي بدنا نجي بعدك نحن، يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم وصى سيدنا محمد فينا، فشو المفروض يكون نحن مقابل لسيدنا إبراهيم منا؟ إحنا شو نقدم له؟ ما فينا نقدم له شيء لإبراهيم غير إنه نسمع كلامه ونطيع كلامه ومثل ما وصانا نسمع. فإذا هي وصية للنبي عليه الصلاة والسلام. الوصية الثانية إبراهيم قال لمحمد عليه الصلاة والسلام بلغ أمتك عني السلام، يعني سيدنا إبراهيم عم يسلم علينا، سيدنا إبراهيم عم يسلم عليكم، عم يسلم على كل أمة محمد، كل من آمن بالله وملائكته وأنبيائه وبمحمد وباليوم الآخر. بلغهم السلام عني سيدنا إبراهيم، قولوا عليك السلام يا سيدنا إبراهيم، وهذا عم يسلم علينا فنحن من رد السلام. وبلغهم أن الجنة قيعان وأرضها خصبة، قيعان يعني فارغة، جنة كبيرة كبيرة لكن تربتها خصبة، لكن فارغة ما فيها شجر، جنتك أنت، لأنه كل إنسان له مخصص له مكان في الجنة ومخصص له مكان في جهنم على فكرة، يعني فأنت حسب عملك، كل ما عملت صالح تقترب من مقامك في الجنة، كل ما عملت سيء بتروح تنحرفي إلى مقامك في جهنم. وهذا بيرسوه إذا ما رحتي على جهنم إن شاء الله ما مشون من أهل جهنم، بيرسوه أهل جهنم. وإذا كان واحد انكتب عليه جهنم وما كان أهل الجنة بيرسوه، حتى بياخذوا الجنة يرسوه عنه بيكون هو من أهل النار. فسيدنا إبراهيم عم ينصح إن الجنة قيعان يعني فارغة، وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هي هدية من سيدنا إبراهيم. إذا إبراهيم عم يقدم لك هدية، أي حدا بيجيب لك هدية أنت بتحبي تباديه وتردي له على هديته. طيب شو بنرد على سيدنا إبراهيم؟ شو بنقدر نقدم له؟ إنه تسمعي هالكلام وتستخدمي التصريحات، تاخذيها وتسبحيها في الليل والنهار، وتتذكري سيدنا إبراهيم وتصلي على إبراهيم مثل ما بنصلي على كل الأنبياء، سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذا فسيدنا إبراهيم كان جالس وواضع سانب ظهره إلى البيت المعمور. هذا البيت المعمور تعرفه هو كعبة أهل السماء، هو مثل كعبة بالأرض ولكن هي في السماء، يطوف حول مين؟ الملائكة اللي وأرواح الأنبياء والصديقين والصالحين يطوفون حول البيت المعمور. بعد البيت المعمور وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى. سدرة المنتهى عن شجرة عظيمة جدا. قال فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فلما غشيها من أمر الله ما غشيها ما أحد يستطيع أن يصفها من حسنها. شو غشيها؟ شدي بقى المفسرون شو قال؟ قالوا غشيها فراش من ذهب، شجرة ضخمة جدا جدا جدا، هي في السماء في الهواء الله أعلم، وين جذورها وين فروعها. غشيها فراش من ذهب، يعني نحن كنا بمكة وعم يتعذب المسلمين بالحديد وبالنار، الآن صرنا وين؟ في السماوات كلها بقدرة الله تعالى. كل رب حابب بقى يغير لنا هيك الطبقة ويعطينا شيء من الروحانيات ويرفعنا مقامات عالية إن شاء الله إذا كنا على خطى النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كانت أيامنا مثل أيام النبي عليه الصلاة والسلام ومثل أيام صحابة رسول الله ومثل أيام الصحابيات مع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، وهي طبعا اسمها سدرة المنتهى لأنه عندها ينتهي علم الخلائق ولا أحد يستطيع أن يتجاوزها ولا أحد يعلم ما بعدها. لذلك لما وقف سيدنا جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام عند السدرة وقد غشيها كما قلنا من أنوار الله تعالى ومن سبحات نور وجه الله تعالى ومن الملائكة التي وقفت على أوراق هذه الشجر ما بين ملك قائم وملك مسبح وملك ساجد، فانتصور هذا المنظر الرائع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فقد غشيني من كل طيف لون، من كل ألوان الطيف عليه الصلاة والسلام. قال حتى إذا كنا عند السدرة فوقف جبريل وقال يا محمد تقدم، فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام وقال هنا تفارقني؟ هذا مقام يترك الخليل خليله؟ يا جبريل وين تاركتي؟ لوحدي في السماوات. فقال سيدنا جبريل وما منا إلا له مقام معلوم. قال هالآيات الثلاثة بسورة الصافات وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن المسبحون، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. الآيات الثلاثة الله أنزلهم على النبي عليه الصلاة والسلام في السماء، حكاية عن الملائكة اللي كانت مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الرحلة، جبريل وغيره من الملائكة. فتوقف الملائكة واجتاز النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا اجتاز المكان اللي مهيأ أن يخاطب منه ربه، لما نقول أنه اجتاز لحتى يصل لعند الله تعالى، لا، الله ما له مكان محدد لأنه يقدر النبي يشوفه أو يخاطبه أو يحادثه، لا، إنما ليتهيأ النبي عليه الصلاة والسلام. يقال أنه اجتاز 70,000 حجاب من النور حتى وصل إلى مقام يسمع فيه صريف الأقلام، قال فوقف يخاطب ربه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فتذكرت أن لا أحد يدخل على الملك إلا بتحية، طب أنا داخل على حضرة الله تعالى، طب شو بدي سلم عليه؟ فألهمني الله تعالى التحيات لله، الصلوات الطيبات المباركات لله. فرد الله تعالى عليه السلام قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن يشرك أمته في هذا المقام، فقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فكبرت الملائكة وصرخ جبريل وكل الملائكة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللقاء بين النبي وبين الله تعالى هو اللي نحن بنقوله في تحياتنا وفي صلاتنا. شو ارتباط المعراج في الصلاة؟ لأن الصلاة هي معراج لروحك، لأنه لحظة اللي أنت بتوقفي بتصلي بتوقفي بين يدي الله تعالى، هي اللحظة اللي أنت بتوقف بين إيدين ربك وقت تعرض روحك إلى الله تعالى. لذلك بيقولوا العلماء أن الوقوف في الصلاة هو أدب واستعداد لدخول الحضرة مع الله تعالى، والركوع هو مقام الأدب بين يدي الله، والسجود هو مقام القرب. فأنت أقرب ما يمكن إلى السجود، ومن لا يحسن الأدب لا يستحق القرب. اللي ما بيعرف الأدب ما بيدخل إلى حضرة الله تعالى. المهم النبي عليه الصلاة والسلام خاطب ربه. هون بقى ما في أحاديث صحيحة 100% تأكد شو نوع الكلام اللي حصل بين النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن في أحاديث تتأكد بنزول الآيات اللي هي آخر سورة البقرة. فالله تعالى على هيئة الشكر والتكريم للنبي عليه الصلاة والسلام قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى أراد أن يشرك الأمة معه، قال والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فقال الله تعالى كيف تلقوا الآيات؟ عم يسأل عنا، عن الصحابة اللي كانوا معه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فقال جبريل: يا محمد، احنا قلنا ان جبريل فرأى من بعيد، لكن بقى في السماء تختلف النظريات عن في الارض، ممكن يكون في خطاب، طريق تواصل بالخطاب بين سيدنا جبريل وبين النبي، وحي داخلي ممكن. فسيدنا جبريل خاطب النبي عليه الصلاه والسلام فقال: سل تعطى، شو بدك؟ اوام انت في مقام السؤال ومقام العطاء. فقال النبي: ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. فقال جبريل: قد اعطيت ذلك، قد رفع عن امتك الخطا والنسيان، فسل شيئا اخر، سال كمان. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: فاستجيبت دعوته صلى الله عليه وسلم. لذلك الروايه عن سيدنا ابن مسعود يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام في رحله المعراج اعطي ثلاث عطاءات من الله تعالى، هي فرض الصلاه، فرضت الصلاه مثل ما بتعرفوا في المعراج، وخواتيم سوره البقره، هذول الايات، وغفر لمن لم يشرك بالله من امته المقحمات. مقحمات يعني الكبائر اللي بتقحم الانسان، بتقحم صاحبها في جهنم، لو عامل كبائر وتاب الله بيغفر له وبيتوب عليه وبيدخله الجنه. طبعا هذا عطاء من الله تعالى. فلذلك بهذا الموقف وموقف اللقاء بين الله وبين النبي عليه الصلاه والسلام، ايضا الشاعر يحطه بقصيده من الشعر وبابيات من الشعر جميله جدا. يقول: وسريت مصر البدر يسطع مشرقا للكائنات، فتنزل الظلماء صرفت بك السبع الطباق، وكبرت املاكها وتباهت العلياء، والعرش مغتبط بذاتك راقه ادب وحلم، نلته وحياء، ووقفت تستمع الخطاب، وقد بدت سبحات وجه الله والآلاء، فمن العلي مواهب ومكارم، ومن النبي تحية وثناء. هذه الأبيات الجميلة الرائعة طبعا بتعبر دائما عن هذا اللقاء. ونزلت الآيات الكريمة بقول الله تعالى: والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. الحقيقة يعني هاللقاء هذا اللي كان بين الله تعالى وبين النبي عليه الصلاة والسلام أوحى كثير للشعراء بمعاني جميلة جدا، وصار كل واحد يتمنى. أكيد أنتم بتتمنوا هيك لقاء، ما بتتمنوا لقاء خاص بينك وبين الله تعالى؟ ليش بدري؟ هذا حيكون إن شاء الله. لذلك الدعوة تكون أسعد لحظات حياتكم لحظة لقاء الله تعالى، أن يلقاك الله ويلقاك الله وأنت وهو راض عنك وهو مبتسم لك وهو ضاحك لك، فهذا أجمل لحظات اللقاء. لذلك ابن الفارض بيفسرها بأبيات كمان حلوة، بيقول: ذاب قلبي فأذن له يتمناك، وفيه بقية لرجاك، أبقني مقلة علي يوما بعد موتي أراك، علم الشوق مقلتي سهر الليل، فصارت من غير نوم تراك. فبيتوقع الإنسان رؤية الله تعالى، مو رؤيته كشكل لا، ولكن نحن نتمنى ونشتاق. أصلا سوقنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى رؤية الله تعالى. لذلك أنا حبيت أجعل هالحلقة هي خاصة بهذا اللقاء. يعني إذا حياتنا كلها مصرفة من أجل نصل إلى هذا اللقاء، فرخيصة حياتنا في سبيل أن نلتقي بالله تعالى في لحظة من لحظات الرضا ولحظة من لحظات المنازاة مع حضرة الله تعالى. لذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما انتهى من الحديث وأمر الله تعالى أن يعود، فتصوروا قد ايه فرق وين كان في بين مكة وبين هالكفار اللي عم يعذبوه والى السماء. وهلا ارجع يا محمد لعند الكفار من اول وجديد، وارجع الى الارض وارجع الى العذاب. فقال يا رب ابقني عندك، خليني عندك، العاده عندك حلوه كثير، شو بدي رد انزل ساوي بمكه؟ فقال يا محمد انت رسولي، وان دمت عندي ما بلغت رسالتي. ولكن عطاء من الله تعالى لمحمد ولكل مصلي، كل واحد بيصلي في لحظه صلاتك، هذا لك هذا اللقاء ولك هذا المعراج. لو نسال انفسنا يا ترى احنا عم نعيش المعراج في صلاتنا؟ لما عم نصلي ولا بس عم نصليها لانه فرض علينا ونخلص من الفرض وبس؟ شوفي هذا الجمال ما بتقدري تشعريه الا اذا اعطيتي الصلاه حقه من الوقت، من التأني او في قيام الليل. فعلا بتشعري فعلا بمعراج وبتتمني هذا الموقف مع الله تعالى. لذلك يعني في بعض مناجاتي كمان انا بحب ناجي الله تعالى بهذا القول، اقول مولاي حبيبك في معراجه قال ربي اسقني عندك، وانا في ساعة معراجي اقول ربي اسقني عندك. ساعة المعراج يعني لحظة الصلاة، انت ايام بتكوني في صلاتك شاعره بخشوع فبتتمني تطول اللحظه هاي، ما بتتمني تسلمي لانه مو دائما بتحصلي. ربي اسقني بين يديك فكلي معك واليك، دعني اعيش في ذكري واغيب اغيب في فكري، ولو تجري بحار النور في صدري تسقيني وترويني، فاحيا احيا ساعاتي كاحلى ساعات عمري، وأضم جوانحي نحوي وأطول الكون في كفي، وأخفي الوجد في صدري ويغمرني دفء الحب يغمرني، ويفتري في شراييني ولا أدري، فحالي لم يعد حالي، وطيب الوصل أنساني أيامي وأزماني، ويسحرني نداء منك يغريني ألا اقتربي ألا اقتربي، فصفو الحب يدنيك إلى قدسي ويدليك، وفي كنفي فآويك، وعيني لم تزل عيني تغطيك. بالطبع يعني لحظات بعيشها الإنسان بينه وبين ربه ممكن تكون خاصة، ممكن ما يحكيها لأحد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما تحدث بكل شيء من هذه الرحلة، فقد تكون من باب انه سر بينه وبين الله تعالى، كما قال الشاعر ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر ارق من النسيم اذا سرى. اذا عندكم اي سؤال او اي استفسار او اي استضافات ممكن احنا نسمع. ترى بس الآية من سورة النجم شو معناها تبعت؟ وقد رأى من آيات ربه الكبرى. هالآية صار فيها شوفي خلاف كبير بين العلماء، انه هو شو رأى محمد؟ فبعضهم قالوا هو رأى الله تعالى، وهذا صاحب المذهب أهل البيت وسيدنا ابن عباس، انه النبي رأى الله. أصحاب المذاهب الأخرى وهم اللي كانت زعيمتهم عائشة بتقول لا، النبي ما رأى الله تعالى أبدا، لأنه هالآية استدلت فيها السيدة عائشة أنه لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لو كانت رؤية الله، لو النبي رأى الله تعالى لكان ذكرت في القرآن. هذا أجمل يعني أهم حدث من ذكر أنه النبي شاف الآيات، صح شاف الجنة، وعلى فكرة حديث الجنة صحيح، شو رأى في الجنة، ورأى نهر الكوثر، ورأى كيزان نهر الكوثر، ورأى الحوض، لكن احاديث جهنم ما هي صحيحه والحمد لله. يعني هذا اللي يفرحنا انه هي حديث الجنه صحيح، اما ما بتذكروا بتسمعوا كثير من روايات قد تكون موضوعه او شيء عن عذاب اهل جهنم، هو جهنم صحيحه ما في خلاف، لكن في رحله المعراج ما ثبت شيء عن النبي عليه الصلاه والسلام انه راى هذه الايات. اذا فرؤيه الله تعالى بقيت موضوع يعني بين العلماء، نحن اذا نظرنا لها من منظار اخر، انا كامرأة مثلا أنا أحب أن أرى الله تعالى، أتمنى أن أرى الله تعالى، لذلك في لحظات مناجاتي، في لحظات خلوتي مع الله تعالى، كمان تطلب من الله هذا المقام، مثل ما طلب سيدنا موسى عليه السلام أول من طلب، بعدين ابن الفارض اللي يعتبر سلطان العارفين يسموه سلطان العاشقين، طلب رؤية الله تعالى، فلذلك احنا على خطاهم كمان نطلب مثل ما هي عاشوا ايامنا الحلوة احنا منعيش الايام مع معراج النبي عليه الصلاة والسلام. شكرا اخوتي واخواتي لوجودكم معنا اليوم، وان شاء الله نلقاكم في كل موعد يتجدد لقائنا معكم مع ايام مع الاحبيب. واحب ان اذكركم اني معكم ان شاء الله اليوم على المنتدى من الساعة 11 للساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة. ارجو ان نكون قد عرجت ارواحنا قليلا مع الحبيب المصطفى، وحلقنا في جو بعيد عن الالام والمآسي وعن هموم الدنيا ومصائبها، وكنا في حضرة الله تعالى في هذا اليوم وكل يوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.